بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل. من قال لا يعود اسم الذنب الماضي بعد التوبة من عاد إلى الذنب. قال: واحتج الفريق القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعلمه وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف للماضي. يعني أن هناك فريقين: هل إذا انتقضت التوبة، يعني من شروط التوبة ألا يعود إلى الإثم مرة أخرى، فإذا عاد إلى الإثم فهل يعود إليه إثم الذنب الماضي أو انتهى ويأثم على الإثم الجديد فقط؟ فريقان. الفريق الأول قال: يعود إليه إثم ذنبه. والفريق الثاني الذي معنا اليوم هم الذين قالوا: لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه، لأنه صار بمنزلة ما لم يعلمه وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد يعني الإثم الذي عليه إثم المعصية الجديدة وليس القديم. قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، يعني الاستمرار على عدم الذنب إلى أن يموت، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك، فإذا استأنفه أي عاد إليه استأنف إثمه، يعني الإثم الجديد. قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شأن آخر، تختلف المعصية عن الكفر، ولهذا يحبط جميع الحسنات. ما هو الكفر؟ ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار، ولكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم، وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب، يعني الذي يخطئ ويتوب. إن الله يحب التوابين، والتواب يعني كثير التوبة. ومن أي شيء يتوب؟ من الأخطاء، يعني أخطاؤه كثيرة ولذلك توبته كثيرة. بالنسبة للحديث ضعيف الإسناد. قال ابن القيم: قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب ولكان ذلك أدعى إلى مقته. قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى غفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته. يعني الإصرار يختلف عن الرجوع، معاودة الذنب عن الرجوع إليه. قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، ليس في صحة أصلها وإنما في صحة الكمال. لا شرط في صحة ما مضى منها، وليس كذلك العبادات كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة، فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، يعني كلما أحدث ذنبا أحدث توبة، كل توبة عبادة مستقلة، كل توبة من ذنب عبادة مستقلة لا علاقة لها بغيرها من مرات التوبة، تختلف عن ركعات الصلاة، فإن الركعة الثانية مثلا مترتبة على الأولى، وهكذا صيام آخر اليوم مترتب على أوله، أجزاء للعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره، بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر، فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجل ما صامه منه؟ بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج. ونكتة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب الرجوع إلى الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. قالوا أصحاب الفريق الثاني، هذا أصحاب القول الثاني، وهذه على أصول أهل السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة، يكون فيه مظاهر الولاية، الحب لله عز وجل بالطاعات، أي نعم بتقربه بالطاعات إلى الله عز وجل، نعم، والعداوة فيه من العداوات ما يرتكبه من المعاصي في حق الله عز وجل. قال: من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى: هم للكفر أقرب يومئذ أقرب منهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، وإن كان معه تصديق لرسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. الكلام أظنه واضحا. طيب، وشركهم قسمان، شرك من؟ الذين فيهم إيمان، شرك خفي وشرك جلي. فالخفي قد يغفر واما الجلي فلا يغفره الله عز وجل الا بالتوبة منه، فان الله لا يغفر ان يشرك به. وبهذا الاصل اثبت اهل السنة دخول اهل الكبائر النار، ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين. اي السببين؟ الولاية والعداوة. الولاية والعداوة يعني طاعات، اولا ايمان بالله عز وجل استلزم الطاعات، فالطاعات موجودة، ثم هناك مخالفات بالمعاصي اوجبت دخولهم النار للتطهير ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة. والنصوص طبعا متضافرة كثيرة على هذا، تدل على هذا. على اي شيء؟ على دخول النار للتطهير ثم خروجهم منها. فاذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب لله من جهة توبته وحسناته السابقة، فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها، ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة، عادت إليه حسناته. إذا استغرقت سيئاته الحديثات الجديدة حسناته القديمة وأبطلتها، ثم تاب منها من هذه السيئات الجديدة توبة نصوحا خالصة، عادت إليه حسناته، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، تبت على ما أسلفت من خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أسلمت على ما، لما ذكر له أنه كان يعمل الخير أيام جاهليته قبل أن يسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت، يعني ما مضى من خير، يعني ما أمضيت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتق في الجاهلية، ما معنى يعتق؟ يعتق الرقاب، رقابا ممن يملك أو يشتري ويعتق، أو يملكها ويعتقها. والصدقة معروفة، والصلة صلة الأرحام. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. الحديث صحيح متفق على صحته، وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا، والله أعلم. قال فصل: من تاب بعدما عجز عن فعل الذنب، هذه صورة أخرى، تاب، ما سبب توبته؟ العجز، العجز عن فعل المعصية. قال: ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه، والزاني إذا جب، والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قطعت يده، ومن وصل الى حد بطلت معه دواعيه الى معصية كان يرتكبها او كبرت سنه فلا يستطيع ان يفعل. ففي هذا قولان للناس. فقالت طائفة لا تصح توبته، لان التوبة انما تكون ممن يمكنه الفعل والترك. توبة تكون ممن؟ من القادر المستطيع الذي يستطيع ان يفعل التوبة، يفعل الذنب ويتركه. فالتوبة من الممكن لا من المستحيل، ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن اماكنها وتنشي في البحار والطيران الى السماء ونحوها. قالوا ولان التوبة مخالفة داعي النفس واجابة داعي الحق، ولا داعي للنفس هنا اذ يعلم استحالة الفعل منها، الفعل مستحيل. يقول الحمد لله ربنا تاب علينا، وهو في الحقيقة تاب، الحقيقة انه لو عادت اليه قواه لعاد الى الذنب، بدليل انه يترحم على الايام الخوالي، يترحم على الايام الخوالي ويتمنى لو عادت اليه صحته ليعود الى ما كان عليه. قالوا ولان هذا كالمكره على الترك والمحمول عليه قهرا، ومثل هذا لا تصح توبته. قالوا ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم ان توبة المفاليس واصحاب الحوائج توبة غير معتبرة. المفاليس جمع مفلس، المفاليس لا يملك، لا يملك، لا يملك ان يشتري بماله او ان يفسد بماله، ان يفسد هو او يفسد غيره بماله. فاذا افلس ولا مال له، عجز عن الايه؟ عن الافساد. نعم. ان توبة المفاليس واصحاب الحوائج المحتاجين توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها، بل يسمونها توبة افلاس وتوبة جائحة. اصحاب الجوائح من اجتاحتهم مصيبة من مصر. قال الشاعر ورحت عن توبة سائلة وجدتها توبة افلاسي. قالوا ويدل على هذا ايضا ان النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على ان التوبة عند المعاينة لا تنفع. التوبة عند المعاينة لا تنفع. اي معاينة؟ معاينة الحق، معاينة الحق. اذا رأى الموت قد جاء وتأكد انه آت فيتوب، او يؤمن انه لا تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. لما اسلم فرعون قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل، متى تاب او متى اسلم؟ متى قال متى قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به؟ لما رأى نفسه يغرق في الماء. قالوا ويدل على هذا ايضا ان النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على ان التوبة عند المعاينة لا تنفع لانها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى انما التوبة على الله، انما ونعرف هذا الاسلوب، انما يعني ليس الا، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والجهالة ها هنا جهالة العمل، وإن كان عالما بالتحريم. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة، قال عكرمة قبل الموت، وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت، وقال السدي والكلبي قبل أن يتوب في صحته قبل مرض موته. ليه؟ من قريب، كلمة من قريب. أما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة، قال عكرمة، يعني الأقوال التي تفيد هذا، قال عكرمة قبل الموت، وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت، وقال السدي والكلبي أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة معروف، معروف الغرغرة، حشرجة الروح في الحلقوم عند الاحتضار. وفي نسخة دراج ابي الهيثم عن ابي سعيد مرفوعا: ان الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. فهذا شأن التائب من قريب. واما اذا وقع في السياق فقال: اني تبت الان، لم تقبل توبته، وذلك لانها توبة اضطرار لا اختيار، فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة وعند معاينة بأس الله. قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدور، وأما المحال يعني المستحيل فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يأتي منه الإقلاع، لا يتصور منه إيقاع الذنب، إيقاع الذنب حتى يتصور الإقلاع يعني الامتناع. قالوا: ولأن الذنب عزم جازم، ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور، والتوبة منه عزم جازم على ترك المقدور يقترن به الترك، والعزم على غير المقدور محال، والترك في حق هذا ضروري لا عزم غير مقدور، بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء ونقل الجبال وغير ذلك. والقول الثاني وهو الصواب أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منهما الندم، وفي المسند مرفوعا: الندم توبة، فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة، وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه، ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا لما مقدورا له لما فعله. طبعا هذا يختلف عن الذي صورناه في البداية، عن الذي قلناه الذي الذي امتنع من الذنب لعجزه لم يتب ولا تصح توبته. لماذا؟ لأنه يتمنى أن تعود له قوته وقدرته على فعل المعصية. أما هذا فندم وحزن ويخاف من ذنبه، وهذا هي التوبة، وهذا هذه الأعمال هي نفسها التوبة. وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، كقوله في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. العاجز عن فعل الطاعة الله عز وجل يكتب له أجر الطائع. لماذا؟ للنية، لأنه كان يعمل ولم يمنعه من العمل إلا العجز. هذا بالنسبة للطاعات. وفي الصحيح أيضا: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك للمجاهدين، للمجاهدين. ما قطعتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا، في رواية قال: إلا شركوكم الأجر وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة، إنما حبسهم العذر. هذا الكلام واضح. وله نظائر في الحديث: فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى. هذا صحيح، لو أنه تركها عجزا لكن في نيته ماذا؟ لو استطاع لفعل، أو لو استطاع لتاب. لو استطاع لتاب. وهذا هو محط المسألة أو التفريق بين الأمرين، هذا هو التفريق بين الأمرين. بأي شيء؟ بنيته، بالنية. يوضحه أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة. من العزم على الذنب تارة أحيانا، ومن فعل الذنب أحيانا. ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما، والعقوبة تابعة للمفسدة. وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد. فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليما لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، توبته بأن يقلع عن أن يود أو أن يتمنى. والحزن على فوته، فإن الإصرار متصور في حقه قطعا فيتصور في حقه ضده وهو التوبة، بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح. والفرق بين هذين، بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة، أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود بالمعاينة وورود القيامة، والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له، والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله أعلم. إذن العجز عن إتيان المعصية، أو العاجز عن إتيان المعصية، تتصور في حقه التوبة أو لا تتصور؟ تتصور. متى؟ إذا تاب بمعنى أنه تمنى لو استطاع أن يتوب، وفرح بعجزه عن المعصية، ويخاف من ذنبه، ويخاف من عقوبة ربه، فهذا توبة بالنسبة له. أما الذي قلنا في الأول إنه يبكي أيامه الخوالي ويتمنى لو عادت له صحته وقدرته ليفعل، فهذا عجزه يزيده ذنبا على ذنب، يزيده ذنبا على ذنب. قال: فصل. من تاب أثناء ارتكابه الفعل المحرم ولا يمكن العودة إلا بارتكاب بعض الفعل. قال: ومن أحكامها، من أحكام ماذا؟ توبة. ومن أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه، من توغل في داخل الذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطن، وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ هذه يعني مسألة تشبه أن تكون فلسفة. قال: فهذا مما أشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام، وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه، فلا حكم في هذا الفعل البتة، وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. هذا قول طائفة. وقالت طائفة: بل هو حرام واجب. حرام ايه؟ واجب، واجب ارتكابه لا بد منه. حرام لكن واجب ارتكابه، فهو ذو وجهين، مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر، فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام، وهو من هذا الوجه واجب، وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام، وهو من هذا الوجه محرم، فيستحق عليه الثواب والعقاب. قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين، كالاشتغال عن الحرام بمباح، فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته، وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجبا. نعم، غايته أنه لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجبا مخيرا. قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي حرام وهي واجبة، وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب، من وجهين مختلفين. والصواب، هذا قول طائفتين مختلفتين. قال: والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام، ليس بحرام. الكلام متصور ولا غير متصور؟ غير متصور. الحمد لله، الحمد لله أنه غير متصور. ربما واحد يسأل يقول: النزع، هذا الزاني الذي يطأ في فرج حرام، النزع لماذا يوصف بأنه حرام؟ قال: لأن المباشرة إدخالا وإخراجا نفسها حرام. صحيح ولا لا؟ أي نعم، هو نفسه الفعل حرام، فهو هذا تطور هؤلاء أنه إذا نزع يعني فيه لذة موجودة في عملية إخراج فرجه. طيب، فهذا الإخراج مع اللذة الذي فيه التي فيه هو حرام. لماذا؟ لأنه جزء من ارتكاب المعصية. لكن هو عندما نزع أراد أن يتوب ينتهي عن الفعل ولا أراد أن يتلذذ؟ هذا هو. كذلك المشي في أرض مغصوبة، توسط الأرض أو أصبح في جزء منها يريد أن يخرج، يعني ماشي ماش في أرض مغصوبة، لكنه هذا المشي في الحقيقة مشي واستعمال، أو أراد أن يخرج من المحرم الذي هو فيه. هذا هو، هذا تعليق ابن القيم هنا. قال والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام، إذ هو مأمور به ومحال أن يؤمر بالحرام. مأمور بالإيه؟ بالتوبة. والتوبة انتهاء عن الفعل الذي هو فيه، والوصول إلى الانتهاء بإيه؟ بارتكاب مشي أو إخراج أو ما شابه ذلك. قال وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطء، وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه. لا من نص ولا من إجماع، لا دليل من نص ولا من إجماع على أنه محرم، ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم، ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم. ما معنى القياس؟ قياس فرع على أصل، قياس أصل على فرع، اشترك في علة الحكم، اشترك في علة الحكم، ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها، وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعا، وإلا كانت الاستدامة مباحة. صحيح؟ وإلا لو تصورنا أنه منهي عنه لكانت الاستدامة الاستمرار في الزنا مباح، وذلك عين المحال. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، الخروج مأمور بالخروج، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها، أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح. وقياسه على مشي مستديم الغصب، وقياس نزع التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا. واضح هذا الكلام؟ قياس الماشي في أرض مغتصبة ليخرج منها من أجل خروجه منها، قياسه على مشي المستديم المستمر في الغصب، وقياس نزع التائب الذي أراد أن يتوب من فعله فنزع، قياسه على نزع على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه، فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار ذا وجهين. لم مثلا لم يجد إلا ثوب حرير ليستر به عورته في الصلاة، يصلي ولا يقول لا لأنني منهي عن لبس الحرير وأترك الصلاة حتى أجد ما أستتر به مباحا، لا يصلي، وقد ارتكب قد فعل إيه؟ مأمورا به منهيا عنه، فعله مأمور به منهي عنه، مأمور بماذا؟ ستر العورة في الصلاة طبعا لأنها شرط من صحة الصلاة، ومنهي عن ماذا؟ عن لبس الحرير. طيب، وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن الأرض المغصوبة من الشارع البتة، لا بقوله ولا بمعقوله ولا بمعقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين وأعظم فرق في الفكر والعقل والفطرة والشرع. وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح. يعني يقولون مثلا الدليل على أنه منهي عنه أو أنه ارتكب محرما العفو، العفو عن أي شيء؟ يكون العفو عن الطاعات ولا عن ارتكاب المنهيات؟ العفو، كلمة العفو. وأما إلحاق هذا الفرض بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح. وإن أريد أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل، إذ هؤلاء غير مخاطبين. من هم؟ المذكورون، البهيمة والنائم والناس والمجنون، هؤلاء غير مخاطبين. أما أنت أيها العاصي مثلا فمخاطب، لست من هؤلاء ولا يقاس فعلك على فعلهم. نعم، وهذا مخاطب بالنزع والخروج فظهر الفرق والله الموفق للصواب. فإن قيل هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة، فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم فطرح نفسه على واحد، إن أقام عليه قتله بثقله، وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله، وقد عزم على التوبة فكيف تكون توبته؟ يعني تصور مسائل في غاية الحرج كما يقولون. النازع والخارج من الأرض المغصوبة هذا لا يترتب على نزعه مفسدة، صحيح؟ ثم جاء بصورة أخرى، إذا أراد أن يخرج مما هو فيه ترتب على خروجه مفسدة، فماذا يفعل؟ وضرب هذه الصورة، توسط قوما من الجرحى. لماذا توسطهم؟ لا، لسلبهم، يسرق منهم لسلبهم، سلب الأموال التي معهم، لسلب ما غنموه مثلا، أو كل واحد منهم معه سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. ما معنى سلبه؟ سلاحه الذي معه، الأشياء الشخصية التي معه، الأشياء الشخصية التي معه، سلاحه الشخصي وأدواته الشخصية التي معه. إذا قتلت قتيلا في الجهاد فلك أنت شخصيا سلبه، يختلف هذا عن الغنائم التي تقسم. نعم، أيوة، جرحى مثلا في جهاد ولهم وعندهم، أو في حادث أراد أن يأخذ، يقاس عليه أن يأخذ منهم أموالهم، لكن في لحظة وهو بينهم أراد أن يتوب، فإذا أقام على واحد منهم قتل، وإذا انتقل من واحد إلى واحد قتل الآخر. يعني خروجه من بينهم، هذا الخروج سيترتب عليه مفسدة. هذه صورة، قال فكيف تكون توبته؟ قيل توبته مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه، فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. يعني لو كان أخذه للمال أخف من قتل واحد منهم فليأخذ المال. وأخذه للمال هذا يكون توبة. لماذا؟ لأنه ارتكب أخف الإيه؟ المفسدتين الضررين. طيب، فقيل إنه لا حكم لله في هذه الحادثة لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها. الأحكام الخمسة معروفة، معروفة: الواجب والمندوب أو المستحب، والمباح، والمكروه والحرام. طيب، لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها، إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بها ولا هو مأذون له فيها، وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه، فيتعذر الحكم في هذه الحادثة على هذا فتتعذر التوبة منها. والصواب هذا هذه الحادثة الافتراضية التي افترضها بعضهم. الجواب عند الشيخ ابن القيم يقول: إن التوبة غير متعذرة، فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فيقال: حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ، فإنه قد ألجأ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأ ليس له فعل يضاف إليه، بل هو آلة. قال: فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ الذي ألجأته الضرورة، أن يرتكب أمرين، كلا الأمرين حرام محرم، إما هذا وإما هذا، ولا ثالث، وليس أمامه حل ثالث. فهذا الملجأ يقول: قد ألجأ قدرا بقدر الله عز وجل إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد، والملجأ ليس له فعل يضاف إليه. من ألجأته الضرورة أصبح إيه؟ فعله فعله لا يحاسب عليه، لأنه صار إيه؟ كالآلة. فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه ألا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار، فلا يعدل من واحد إلى واحد، بل يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى، إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة، فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح، ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره، فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله، والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به، فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة، فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط وليس بالإقلاع. بالإيه؟ تتصور بالندم والعزم، يعزم ألا يعود. لكن الإقلاع فيه ضرر، الانتقال فيه إيه؟ فيه ضرر، إما مساو وقد يكون أكثر. طيب، والإقلاع في حقه مستحيل، فهو من كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاده بحيث لا يمكنه النزع البتة، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة، وكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة والاختيار، والله أعلم. ينتقل بعد ذلك إلى قال فصل في من تاب من ذنب فيه حق لآدمي. قال ومن أحكامها أي من أحكام التوبة أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج السائب إليه منه، السائب يخرج إلى الآدمي من الحق الذي له، إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيح. واضح حضرتكم. قال: وإن كانت المظلمة بقدح فيه، قدح معروف الذم، وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف، فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟ على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف. طبعا ثلاثة الأقوال معروفة من خلال السؤال، لأن السؤال تضمن كم حالة؟ ثلاث. هل يتعين، يعني يقول له: قلت عنك إنك كذا وكذا وكذا، أو أخذت منك مالا هو كذا في يوم كذا من مكان كذا، هذا هو التعيين، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقول: سامحني قد أخطأت في حقك، بس بدون تعيين، وقد حصلت على مال منك هو حق لك، بدون تعيين، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يتوب بينه وبين الله، لا يعلمه بهذا ولا بذاك. هذه ثلاثة الأقوال، واضح؟ يقول: ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف. هل يشترط في توبة القاذف آلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليه أو يخرج عليهما على القولين توبة المغتاب والشاتم. يخرج على القولين لأحمد توبة المغتاب، يعني الذي اغتابه. طيب، والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. واحتجوا بالحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدمي، ف فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حق الله. قالوا ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر ألا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر مغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه، اللي هو ليه القول الثالث لا يشترط إعلامه، إنما إن كان اغتابه في المكان وعند الناس الذين اغتابه عندهم يرد الغيبة ويثني عليه ويذكره، إن طبعا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فسيذكره بما إيه؟ بما يحب، بما يحب. وإن كان شتمه فليرد ما فعل ويستغفر له ويترحم عليه. طيب، واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، إخباره إن كان سليم الصدر جهتك، أيوة إن كان سليم الصدر جهتك فأنت ستخبره فتوغر صدره، صحيح؟ قال مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثته ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. قال: وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدا، ويورثه علمه به عداوة، فلا يصفو له أبدا. طبعا يصفو عندكم وضع أمام الواو ألف، وهذه غير صحيحة، هذه الواو ما فيش ألف، في طبعة غير الطبعة، في طبعتنا. ويورثه نعم غلط، الألف غلط، نعم صب. طيب، قالوا وربما كان إعلامه أصحاب الرأي الأخير، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين. يعني هذا إذا كان الكلام في العرض، أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، للأموال، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. والثاني أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهيج منه غضبا ولا عداوة، أو لم تهج به غضبا منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به من به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو. الهجو معروف، الهجاء. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، يعني ما أصابه من العرض لا يقاس ما أخذه على ما أخذه من الأموال أو الإصابات البدنية. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت، والله أعلم. نقف هنا في قوله فصل: هل التوبة تمحو السيئات ويعود العبد إلى درجته مع الله عز وجل التي كان عليها قبل الذنب؟ نقف إلى هذا الحد وننظر في الأسئلة إن شاء الله تعالى. سائل يسأل: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وهل هي من آيات الفاتحة أم لا، مع قراءة الفاتحة وتوضيح السبع المثاني وجزيتم خيرا؟ أولا، البسملة هل هي آية من الفاتحة؟ هذا خلاف بين القراء والفقهاء والمحدثين، والخلاف قائم، والذي يريد أن ينهي الخلاف بين المسلمين في الفروع الفقهية هذا تصوره تصور ضعيف. الخلافات في الفروع الفقهية أمر وجد بوجود الشرع، ونحن نضرب عليه دائما المثال. طبعا الأمثلة كثيرة، لكن كتب الخلاف نفسها تورد على رأس الأمثلة ما حدث في غزوة قريظة، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وضعتم السلاح، فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد. إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد وكانوا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما العهد كان أن يكونوا مع الرسول ضد المشركين. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. مشى الناس كلهم، استجاب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخر أحد. لكن الطريق طبعا طويل. الآن من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المدينة إلى بني قريظة ممكن يأخذ 10 دقائق بالسيارة، لكن يأخذ مثلا من الظهر إلى المغرب سيرا على الأقدام. ماشي مشايخ؟ أي نعم. فالمهم، مشى الناس، مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدين للقتال في سبيل الله. لما كانوا في الطريق اصفرت الشمس، فقال بعضهم: نصلي. قالوا: كيف نصلي؟ قال البعض الآخر: كيف نصلي وقد عزم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة؟ فاختلفوا، فقال جماعة: بل نصلي الصلاة في وقتها، وإنما أراد مقصود كما يقولون مقاصد الشريعة، إنما الذي قصده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع الى ليه؟ الى الجهاد. فصلوا. الاخرون قالوا لا، النص ماذا يقول؟ ان تمسكوا بالنص، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. واستمروا وفاتهم صلاة العصر ولم يصلوها الا بعد غروب الشمس. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا في الفقه والفعل، في الفهم والفعل، وليس في الفهم فقط او في الفعل فقط، لا، فقه النص اختلفوا فيه، صحيح؟ بعضهم نظر الى ايه كما يسميه الفقهاء مقاصد الشريعة، والبعض الاخر لم ينظر الى المقصد وانما تمسك بظاهر النص. وهذا فعل بناء على ما تمسك به، وهؤلاء فعلوا بناء على ما تمسكوا به. فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على احد الفريقين وصوب فعلهما. فلو قال لهم يا معاشر المسلمين كيف تختلفوا وانا كيف تختلفون وانا بين اظهركم، الخلاف اللي هو ايه؟ التشاحن والتدابر والتقاطع، هو الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم او بين اظهركم، هذا الذي كان ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اختلاف في الفقه فلا حرج فيه ولا شيء، وهو دليل صحة في هذا الدين وليس دليل مرض ولا ضعف. واضح يا مشايخ؟ طيب، اذا فالفقهاء والقراء والمحدثون اختلفوا في هذه المسألة. القراء اهل الكوفة اربعة، واعجبوا لهذا الكلام، قراء الكوفة اربعة وقارئ مكة، طبعا من العشرة، من اصحاب القراءات العشر المتواترة، وقارئ مكة واحد، يبقوا كم؟ خمسة. الخمسة يساوي كم من عشرة؟ النصف. احسنتم. مصاحف اهل الكوفة فيها البسملة آية من الفاتحة، في مصاحف الكوفة تفتح المصحف. طبعا الكوفة مش عايزين نروح نشوف في الكوفة، لا لا، قراء الكوفة، كل من انتسب الى قارئ من قراء الكوفة قرأ بقراءته وعلى مصاحف اهل الكوفة وجد بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها الدائرة فيها رقم واحد، صحيح؟ وكذلك مصحف مكة. كم بقي؟ مدنيان الاثنين، وبصري وشامي، يبقوا كم؟ أربعة. طيب، وحضرمي، هذه الخمسة، ماشي؟ الخمسة عندهم البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، العجيب أن القراء العشرة مجمعون، بل وأهل الشواذ كذلك مجمعون على أن الفاتحة كم آية؟ سبعة. ومجمعون هم القراء وأهل التفسير على أن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة، هي السبع المثاني، متفقون كلهم على هذا. طيب، الذين عدوا البسملة كيف آيات الفاتحة عندهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أدي السبعة. خلاص، الكوفيون وأهل مكة ماذا عدد آيات الفاتحة وطريقة العد عندهم؟ واضح يا اخواني؟ ها؟ طيب، المدنيون والبصريون والشاميون ها عندهم ماذا؟ عندهم 7. الحمد لله رب العالمين رقم 1، الرحمن الرحيم 2، مالك يوم الدين 3، اياك نعبد واياك نستعين 4، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين انعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه 7. خلاص يا مشايخ؟ ها؟ هذا عند القراء. هذا عند من؟ عند القراء. عند المحدثين انقسموا نفس الانقسام، وكذلك الفقهاء. والشافعي حافظ القرآن فين؟ ها؟ في مكة. في مصر؟ لا لا لا لا، ولد في غزة وولد يتيما، واخذته امه الى مكة عند اهلها هناك، وربي هناك، واخذ القرآن عن اهل مكة، فبسم الله الرحمن الرحيم آية عنده. خلاص عرفنا اللغز، اللفة جاء منين. طيب، الامام النووي شافعي المذهب صحيح، من فقهاء، بل من اعلام فقهاء المذهب الشافعي، يقول في شرحه لصحيح مسلم عندما جاء حديث انس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان كلهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين. طيب، هذا الحديث عنون له النووي بماذا؟ ترجم له بماذا؟ حجة من يقول بالإسرار بالبسملة. بالماذا؟ أيوة، يبقى عند الشافعية البسملة آية من الفاتحة، وعندهم يجوز الإسرار بالبسملة، فأنت تقرأها، أنت تقرأها. خلاص، القراء كلهم يقولون بقول الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. سوى ماذا؟ سوى براء. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. هذا كلام الشاطبي. وكلام ابن الجزري في طيبته يقول والكل في ابتداء السورة بسملة، وكل في ابتداء السورة بسملة، وكل جميع القراء في ابتداء السورة يبسمل. ثم اختلفوا في مواضع يسر فيها بالبسملة ومواضع يجهر فيها بالبسملة. الحاصل أنه الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة أحيانا، والأكثر من هذه الأحيان أنه كان يسر بالبسملة. النهاية أن من جهر بالبسملة فصلاته صحيحة ونصلي خلفه، ومن أسر بالبسملة فصلاته صحيحة ونصلي خلفه، ومن لم يقرأ البسملة البتة في الفاتحة فصلاته صحيحة. ولا الأحناف صلاتهم غير صحيحة؟ ما رأيكم؟ مع العلم بأن أبا حنيفة كوفي، ومع ذلك ما قال إن البسملة أي، ولا قال لا بإصرار ولا بجهر. واضح يا مشايخ؟ ولا قال لا بإصرار ولا بجهر. فلا نريد أن نجعلها مشكلة. بعض الإخوة أتاني بكتيب ألفه واحد من المشايخ وقرض له بعض المشايخ، وقالوا يعني قطعت جهيزة قول كل خطيب، يعني المسألة حققت وانتهت ولا يجوز الخلاف فيها، فما وجدت إلا بعض عشر معشار ما كتبه السابقون فيها ولم يأتي على الخلاف ولم يقطعه. خلاص يا مشايخ، أظن هذا درس وحده هذا السؤال. نشوف المسائل الأخرى. هل يجوز بيع المحصول ثم اخراج الزكاة نقودا ان كان المحصول من الانواع التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ان يخرج عينا اللي هو ايه ما كان قوتا مدخرا ما كان قوتا مدخرا. النص جاء في اربعة اشياء تذكرونها البر الشعير والتمر والزبيب، قيس عليها الارز والذرة وكل ما يقتات ويدخر. اما المحاصيل الاخرى فاجاز الفقهاء على القول لان فيها زكاة ان تباع ويخرج النقود من ثمنها. في سورة الإنسان يقول الله تبارك وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وفي الآية التي بعدها يقول تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ومعلوم أن الظل لا يكون إلا مع وجود ما يشبه الشمس ولا يفيد إلا في الحر. طيب يعني ما السؤال؟ لا ليس تناقضا، لا يرون ليس المقصود انه رؤية عين، انما لا يعذبون بالشمس فيها، الشمس موجودة ويدرأ عنهم الشمس بايه؟ بالظل، بالظل الذي ذكر، فليس في هذا تناقض. يا عباد الله كيف يعذب الله اهل النار نعوذ بالله منها بالظل في قولهم انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. ظل النار ظل النار هذا عذاب ولا ظل يعني يتقى به الحر، يعني عندما ترى الشمس في في في في في وضح النهار اذا اشتعلت النار وكانت ذات لهب طويل مرتفع ترى ظلا لها، ترى ظلا لشعب النار على الارض، هذا الظل يعني قريب من النار ولا بعيدا عنها؟ تشعر بحر النار ولا لا تشعر؟ انطلقوا الى ظل، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب وكيف يبشر بالعذاب هذا يعني من شدة التنكيل بهم. هذه تفنن أساليب القرآن الكريم يا عباد الله، ويجب علينا يجب على المسلمين وخاصة في هذا العصر أن يتعلموا اللغة العربية التي أهملناها، والآن أبناؤنا يتقنون، منهم من يتقن الإنجليزية أو الفرنسية ولا يعرف شيئا عن العربية، وأصبح الآن أعداء الإسلام يشككوننا في القرآن. جاء شاب يقول أنا خرجت من الإسلام بسبب آيتين، خرج من الإسلام بسبب آيتين، لماذا؟ لأن المهاذيل الجهلة يضحكون يهزؤون بنا ويسخرون من عقولنا. إذا جاء مثل هذا يأتي بآية مثل هذا ويقول كيف؟ كيف؟ لأنك ما عرفت ما معنى الظل وما معنى اللهب وما معنى لسان اللهب وكيف تكون الشمس ومتى يكون التعذيب بها ومتى لا يكون، ما عرفت شيء ولا كلفت نفسك. العجيب أن البعض حتى لا يكلف نفسه أن يفتح كتاب تفسير وينظر فيه. هذا الذي جاء يقول خرج من الإسلام بآيتين، أقول له لو قرأ الآية الثالثة تنحل الإسلام. خرجت بماذا يا مسكين؟ قال طبعا لا يقول قال الله، لا، لأنه لا يؤمن قال الله لأنه خرج من الإسلام، فلا رده الله إلى جهنم وبئس المصير. يقول بل رفعه الله إليه وقال فلما توفيتني كنت، هو رفعه ولا توفاه؟ طيب الآية الثالثة ماذا؟ إني متوفيك ورافعك إلي، آية واحدة، من حل الإشكال ولا من حل؟ متوفيك ورافعك. لو كنا نقرأ حتى القرآن لا نقرأ، وإذا قرأناه أو لا نسمعه، وإذا سمعنا نسمع لاهين لاهين غير متدبرين ولا متفكرين. نعم، الوفاء قد تكون النوم وقد تكون العلماء المسلمين مختلفون، علماء المسلمين مختلفون في أنه رفعه حيا أو أماته ثم رفعه، وماذا في ذلك، ماذا يترتب، يعني ما المصيبة في أنه رفعه حيا أو أماته ثم رفعه، ما الذي يترتب على ذلك في عقيدتنا نحن، ها إيه اللي يغير من عقيدتنا، نؤمن بكلام ربنا أو لا نؤمن، طيب ما الفرق، توفاه ورفع أو رفعه حيا، ما الذي يترتب على ذلك، ما العمل الذي سيترتب على ذلك، ما هو، ماذا في عقيدتنا، سبحان الله العظيم. لكن هو كما قلنا في المدارس، حتى في معاهدنا، في معاهد إعداد الدعاء، في معهد إعداد الدعاء في بلبيس، حصة السيرة ممكن تجد الطلاب كلهم حاضرين، في حصة علوم الحديث المصطلح الذي هو أصعب من اللغة العربية تجد الطلاب جالسين، فإذا جاءت حصة اللغة هربوا. لماذا؟ لأنه أغلقت العقول والصدأ والران أغلقها تماما، مع أنها ماذا؟ لغة كتابنا، لغة كتاب ربنا. وقلنا قبل ذلك كثيرا إن المغرضين والمفسدين بل والمجرمين يشككون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أننا ضعاف في اللغة ولا نعرف قواعدها فيشككوننا. لماذا هذا منصوب بالمرفوعات؟ لأنك لا تدري، بسرعة تتشكك. لماذا أدخل أل على المضاف مع أن أل والإضافة لا يجتمعان؟ لا تدري لا إضافة ولا بصيف، أنت لا تدري شيئا. هذه المصيبة، هذه المصيبة. لماذا لا نجلس، لماذا لا نخصص جزءا من أوقات دقائق يوميا نتعلم فيها كتاب ربنا، إعراب القرآن، إعراب القرآن، إعراب القرآن، يعرب، وإذا أعرب قرأ قراءة صحيحة وفهم فهما صحيحا، وحينئذ لا يستطيع أن يشككنا فيه جاهل. العجب أن الذين يشككوننا ليتهم علماء باللغة. من المعلومة أن الرجل إذا مات ولم يتزوج في الدنيا كان له من الحور العين في الآخرة، فماذا للمرأة إذا ماتت ولم تتزوج في الحياة الدنيا، فهل لها من شيء في الآخرة؟ أي نعم، لها ما تشتهيه. الله عز وجل قال لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فإذا خلق الله عز وجل للرجال الحور العين، فإن الله عز وجل يزوج النساء اللائي لم يتزوجن في الدنيا، يزوجهم برجال، والرجل لا بأس أن يجمع بين في الجنة كم، أربعة ولا مئات، سبعين من الحور العين، ويمكن 7000 من الآدميات، أي نعم، ولا حرج. والله عز وجل ينزع الغيرة التي تفسد الحياة في الدنيا، ينزع هذه الغيرة في الآخرة. موظف العاشر وأعمل، والعمل يتضمن الساعة الثانية ظهرا، وإن الرئيس إذا قلت له أصلي الظهر فإن الناس قال لي لا تصلي إلا في البيت، فإن الناس لو تركوا العمل ما، فقد المهم قد أتأخر إلى الساعة الثالثة ويزيد، وأنا أريد أن أصلي الصلاة في وقتها، ويقول لي إن العمل عبادة. طبعا العمل عبادة، كلنا يفتي، كل الكل يفتي، العمل إيه عبادة، ولا يعرف هذه الفتوى إلا أصحاب الأعمال والرؤساء في الأعمال. العمل عبادة، يعرفونها جيدا ويحفظونها. لا يبارك الله عز وجل في عمل يلهي عن الصلاة، لن يبارك الله عز وجل في عمل يشغل عن الصلاة. فإذا انقسم العاملون في مكان ما قسمين، قسم يدير الماكينات والعمل وقسم يصلي، ثم يتناوب هذا القسم مع الآخر حتى لا تتعطل الأعمال، فلا حرج في ذلك. لكن تأخير الصلاة عن وقتها ويصبح هذا مظهرا دائما ففي هذا كل الحرج. أما إذا حدث مرة في الشهر أو مرة في الشهرين لعل الله عز وجل يعفو عنا. جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي سنة وهل هي واجبة على الإمام والمأمومين؟ بعض العلماء قال إنها مستحبة على كل حال، والبعض الآخر قال إن جلسة الاستراحة، يعني فقهاؤنا الأربعة انقسموا إلى فريقين، فريق يقول إن جلسة الاستراحة سنة على كل حال للشاب والكهل والكبير، والفريق الثاني قال إنه يحتاج إليها إذا كبر السن الواحد، فإنه يجلس ثم يعتمد على يديه قائما، فهذا يعني أأمن له. قال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فسر بعض الدعاء كلمة كفار بأنها زراع، فهل هذا صحيح؟ نعم، جاء الكافر بمعنى ايه؟ عارفين الكفر؟ الكفر انجليزية اخذوها من العربية، كفر يعني الغطاء. اين فكفر البذرة او البذرة بالزاي وبالذال، كلتاهما صحيح. ستر البذرة في الارض اي كفرها، اي سترها. ولذلك يسمى زراع الكفار لانهم ستروا الحبة في الارض. بعض علماء الحديث يظهر في بعض الاحتفالات التي تقيمها وسائل الاعلام التي لا اساس لها في سنة، وسؤالي هل هذا العالم ما فهم النصوص التي جاءت في ذم مخالفة السنة؟ يعني الاحتفالات، اي احتفالات؟ احتفالات بالموالد، قد يكون موظفا او مضطرا لهذا، فنسأل الله ان يعفو عن الجميع، وإن كان غير مضطر فلا يجوز له أن يكثر سواد أهل البدع. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.